أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق السمع والبصر والفؤاد. الحمد لله الذي خلقنا وسوانا وأعطانا وأكرمنا وأنعم علينا، ومع النعم التي أنعمها علينا جحدناها وما علمنا حقها وما عرفنا قدرها. فكم من نعمة لله جل جلاله علينا قل له جل جلاله شكرنا عليها، مع ذلك يمدنا بالنعم، مع ذلك لا يقطع عنا النعم ولا الخير، فرحمته جل جلاله سبقت غضبه. نحمده على كل الصفات، صفات الجمال التي أكرمنا بها، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، ونصلي ونسلم على من علمنا الرحمة على الأمة، ونصلي ونسلم على من كان يقوم الليل يدعو ويبكي للأمة، ما دعا لفاطمة ابنته، وما دعا لعائشة زوجته، وما دعا لزينب عمته، بل دعا لأمته فقال: يا ربي أمتي أمتي. حتى يوم القيامة، يوم المحشر، يوم الحسرة والندامة، اليوم الذي كل نبي من الأنبياء ورسول من الرسل يقول: نفسي نفسي، هو يقول: يا ربي أمتي أمتي. فنسألك يا ربنا أن تجمعنا معه في الجنان كما آمنا به ولم نره، ونسألك يا ربنا أن تسقينا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أحبتي في الله، يقول الله جل جلاله: زين للناس حب الشهوات. ها؟ خلي إسلام يشوف. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. كل هذه الشهوات متاع الحياة الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم، قال في أول حديث: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت على الرجال فتنة أشد من النساء، أشد فتنة على الرجال هي فتنة النساء. خلق الله جل جلاله هذا البشر، أنا وإنت، خلقنا مجبولون بالجبلة اللي قلنا، بالطين اللي خلقنا فيه، مجبولون على الشهوة. قد يسأل سائل: يا رب، طب يعني لما الشهوة؟ لما الشهوة أصلا؟ أنا شيخ شو بدأ؟ إسلام موجود، احكوا إسلام، صارت لا تقيلي لي. فإخواني في الله، خلقنا الله جل جلاله مجبولون على هذا الأمر. فبيسأل سائل: طب يا ربي ليش جعلت العقاب والعذاب وحرمت ومنعت وحرام وما بجوز، وهذا موجود فينا بالخلقة بالجبلة التي خلقنا عليها؟ لولا الشهوة أحبتي في الله التي فطرنا الله جل جلاله عليها لما بقي الجنس البشري. حط فوق. الجنس البشري كان راح، لأنه لولا طلبك للطعام ما أكلت، ولولا طلبك للشراب ما شربت. وجعل الله جل جلاله في الذكر وفي الرجل رغبة في النساء، وجعل في النساء رغبة وميولا للرجل، ولولا ذلك لما طلب أحد الزواج. أن كل شيء بالحياة في تكاليف، وكل شيء في الحياة في سلبيات، حتى الزواج في سلبيات، حتى الزواج في تكاليف. فلولا هذه الأمور الإيجابية الموجودة في الزواج لما اختار أحد الزواج أبدا، ما اختار أحد الزواج على وجه الأرض، وتوقف النسل البشري بعد آدم عليه السلام. فإذن الشهوة سبب لبقاء الجنس البشري، وفي نفس الوقت هي امتحان وابتلاء. أعطاك جل جلاله هذه الشهوة، إن استخدمتها في المكان الصحيح ستستمتع أشد الاستمتاع في الدنيا وفي الآخرة بالحلال. من أكل الحلال وامتنع عن أكل الحرام استمتع بأكل الحلال، حفظ بدنه وأكل أطيب أنواع الطعام في الجنة. ومن أكل الحرام الربا انضرب جسمه وضاق قلبه وصار عنده هموم وغموم وانحرم من الجنة يوم القيامة. من تزوج المرأة الصالحة حصل المتعة في الدنيا بالحلال، وإن ذهب يمنة ويسرى للحرام حرم اللذة والمتعة في الدنيا، وحرم يوم القيامة من زوجته الصالحة ومن الحور العين. الجزاء من جنس العمل. درس الغرب كما نقول ونردد دائما في مراكز أبحاث، مراكز دراسات لحضرة عقلي وعقلك، عم يدرسوها بالتفصيل. فكانت الحروب السابقة من مئات السنين حروب أجساد وحروب أسلحة، سلاح بوج سلاح، رجل بوج رجل. فقالوا لما نخسر هذه الأبدان والأرواح، اضربوا هذه العقول. لذلك قال قائد لجيوش النصارى من أكثر من 100 سنة: كأس وغانية، كأس حتى ينضرب هذا، وغانية حتى تنضرب الشهوة ويذهب للحرام، يفعلان في المسلمين أكثر مما تفعله كل جيوش الصليب. كل الجيوش كأس وغانية بيعملوا بالجيش بالمسلمين أكثر من كل جيوشكم. خلص خلصت حرب الأجساد، خلصت حرب الأرواح، اليوم حرب عقول، اليوم حرب أدمغة، اليوم حرب قلوب وأرواح ونفوس. عشان هيك بس أبو عبيدة بن الجراح مرة كان قائد للجيش راح يفتح بيت المقدس، فالقساوسة والرهبان اللي دارسين القرآن وبيعرفوا كيف نحن منصورين ومتى وكيف يأتي النصر، بيعرفوا أنه هول الجماعة ما انتصروا بكثرة سلاح ولا عدتهم ولا عددهم، هول الجماعة انتصروا باتصالهم بالله. كيف بدنا نقطع الحبل بيننا وبين الله؟ هذا همنا. فقالوا يا جماعة الخير المسألة بسيطة، اختاروا أجمل النساء عندكم وأظهروهم إليهم وأوقفوهم في الطرقات وألبسوهم ثيابا شبه عارية وضعوا أمامهم الأموال، فإذا مشى الجيش فنظر إلى النساء فأغضب الله فانقطع عنه المدد الرباني فانتصرنا عليهم. فهمانين القصة أكثر مننا. وهذا مش بس من زمن أبو عبيدة بن الجراح، حتى هذا الزمان، حتى هذا الزمان الموضوع مفهوم عند أرباب الباطل. عشان هيك بتفوت على الإحصائيات بتشوف أكثر دولة مصنعة لهذه المواقع هي أمريكا، بل أكثر تجارة رائجة ومربحة الآن في العالم هي أمريكا. تضخ أكثر قسم من الاقتصاد الأمريكي والأموال الاستثمار والاقتصاد الأمريكي، أكثر أموال تضخ مش على الأسلحة، الأسلحة بتجي من المراتب الأوائل يعني، بس قبل الأسلحة وقبل العمران وقبل الحروب وقبل الطعام والشراب وقبل الملاهي والمسكرات قبل كل هذا في أمريكا رقم واحد هذه المواقع تضخ عليها مليارات. لا في كبس له أمي محمد شوف خلاص محمد شوف مليارات تضخ حتى تجني هذه الأرباح. فدرسوا العقل المسلم وعرفوا أنه بدكم تخدروا العقول بدكم تفوتوا عند الشباب وتستطيعوا أن يعني تقطعوا العلاقة بينهم وبين ربهم وأنتوا بهالطريقة بتملكوهم. عشان هيك مثلا منشئ الفيسبوك ما عنده فيسبوك منشئ الفيسبوك ما عنده فيسبوك ومنشئ الواتساب ما عنده واتساب ومنشئو هذه الصفحات وبالذات هذه الصفحات الإباحية هم أكثر الناس حرصا على أبنائهم وذويهم من أن يفتحوها عشان هيك اللي قدروا يوصلوا على قلب بيوتهم وشافوهم كيف عايشين أحيانا يعيشون في تحفظ أكثر من تحفظ الملتزمين. بس بالنهاية وين بدي يروحوا من مكر الله ويمكرون بالأمة ويمكر الله بهم. والأشد الناس عذاب يوم القيامة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. والأشد الناس بس عم بيحكي كنمط حياة أنه هن فهمانين شو عم بيعملوا فبدوا يحاولوا يبعدوا. اليوم لا إذا صار ابنه الابن عمره 5-6 سنين 7 سنين 8 سنين محامل تليفون ما عطي حرية لابني. أنا اليوم بصير معه بعدين مرض اكتئاب شايف كل رفقاته معهم تليفونات وبيفتحوا وما بدهم فوتوا وما بدهم ما بصير لازم روح أنا بنفسي اشتريه التليفون وأعطيه لابني. فمن أجل ذلك وضعوا هذه الدراسة وبدأوا ببث السموم من حوالي بدأت من حوالي تقريبا يعني 30 سنة بدرجات وبدأت من 30 سنة لليوم بصعود. وكل ما بتتطور التليفونات وكل ما بسرعوا الانترنت ببلاش أو بمبلغ بسيط زهيد اتأكد انك انت الهدف. مخططات عالمية لتسريع الانترنت ووصوله لأيادي الجميع بكل بساطة وسهولة حتى يستطيعوا أن يمسكوا عقلك. هني ما بدهم دولاراتك. لو بدهم دولاراتك بكل سهولة بيقول لك عليه هذا الموقع عليه كذا وهذا التطبيق عليه كذا وتفوت على بلاي ستور بتشوف قديش في مواقع مجانية كتير اللي عليه مصاري شيء بسيط. هني ما بدهم إياك أنت تربح هذا الموقع بدهم هني يربحوا بعقلك لأنه بيعرفوا طاقة الأمة بالشباب وطاقة الشباب بالعقول والقلوب. فإذا ضربنا العقول والقلوب ملكنا الشباب وإذا ملكنا الشباب ملكنا الأمة وإذا ملكنا الأمة سيطرنا على العالم. وهذا ما يحدث الآن. بدأت تبث. شو سبب الانتشار؟ بثة تفهمنا إيش سبب الانتشار. سبب الانتشار إخواني في الله أولا غياب البيئة الحاضنة اللي عندها توعية. قرأت بماليزيا مش عند الحرب بماليزيا عملوا دراسة فوجدوا قسم من الشباب من عمر 13-14 سنة إلى عمر 25 نسبة الدخول لهذه المواقع بدأت ترتفع. طبعا يا إخواني يعني من المؤسف أن نقول دراسات بالنسب لأكثر دول العالم تدخل لهذه المواقع رقم واحد الولايات المتحدة رقم اثنين إيران رقم ثلاثة شو الإمارات رقم أربعة السعودية بعدين بتجي ترتيبية الدول العربية. ولو يعني هيك يكون بدي سجلهم على ورقة فاقرأكم هني تقرأوا الأرقام أظن إذا ما كنت مخطئ 150,000 مرة بالنهار بالسعودية يبحث عن هذه المواقع بالنهار. تعرفوا كل شيء جوجل وهالشغلات كله ببين إيش أنت بحثت عن شو بحثت أي كلمة بحثت عنها في مواقع مباشرة بتجمع هذه الإحصائيات بنهار 1,500,000 مرة. درسوا ماليزيا هذه الإحصائيات بدهم يعملوا دراسة الآن لتوعية وضبط المجتمع ويلحقوا قبل ما يفلت في الإيدن يعني خلاص فلت الشباب يعني راح المجتمع. فشو عملوا؟ اشتغلوا على 3 أمور أساسية بنسميها الميمات الثلاثة. رقم 1 المنزل، رقم 2 المدرسة، رقم 3 المسجد. فجابوا الأهالي الأمهات والآباء وعملوا لهم دورات. اليوم بيجي كتير أنا لعندي كشيخ إمام مسجد وعندي كتير من إخواني أباء بقول لي شيخ بدي إياك تقعد مع ابني مش عارف شو بدي أقول له. أنا مبسوط منه لهذا البي نيح ما عنده هو الخبرة بس إجا عنده واحد يخي عنده خبرة عود بس هذا نسبته 0.1% من الآباء. 99.9% من الآباء بيبلغ ابنه ما مستعد يكلف حضرته نفسه يقعد معه نص ساعة يصارحه يشعروا بالأمان، لأنه هذا بس بده يوصل لمرحلة البلوغ ما بده يشعر بالأمان عند أقرب الناس لإله، بده يروح حضرته عند رفقاته. رفقاته ربك أعلم إيش فكرهم، فبس بده يروح عند رفقاته شو بده يقول له؟ تعال ندلك، نحن ندلك ولو جيت على المكان الآمن أنت. ومن هنا يبدأ الانحراف. واسأل أغلب من انحرف وأدمن هذه المواقع، من هنا بدأ الانحراف، غياب البيئة الحاضنة. فجابوا الأميات والأباء وعملوا لهم دورات. ممنوع تبلغ البنت يا أم، ممنوع يبلغ الولد إلا وإنت جلست معه، وإنت جلست معه ساعات، إما وحدك إما إن لم تستطع مع متخصص أو أهل لذلك، حتى يشعر الولد بالأمان معك في كل ما سيقوله لك في المستقبل من أمور يراها أو يسمعها أو يشعر بها أو يفكر بها. نفس الشيء البنت، وبتعرف المتغيرات اللي بتصيب البنات وتصيب الشباب. فالحلقة الأولى اللي هي المنزل اليوم مضروبة، ده وقعنا 99 إحصائياتي مش أنا مش عبد الكريم، إحصائيات المختصين في هذه المجالات، 99% مضروبة عندهم هذه الأمور. شيء تحت حجة الحياء مستحي فضيلته أو مستحية فضيلتها يقعدوا مع هالأولاد، أو تحت حجة يعني خلاص اتركهم يعملوا بدنيا، يا إما يعني رايحين على الآخر بالتمسك يا رايحين على الآخر بالتفلت، واثنين مضرين، اثنين بيطلعوا ولد متفلت. وعملوا لهم دورات. لا مش بس هيك، وصار ممنوع على هذا الجيل اللي راح عملوا له دورات، صار ممنوع الآن الجيل الثاني واحد ينزل يكتب عقد قران بالمحكمة الشرعية بماليزيا إلا ما يمر عبر هذه الجمعيات وياخد شهادة بكيفية تعليم الأولاد هذه الأمور وتحذيرهم من هذه المواقع. وفي دورات تانية بنحكي عنها بمشاكل قادمين عليها إذا مرينا عليها، المشاكل الزوجية أو فقه الزواج أو حقوق الزوج حقوق الزوجة. ممنوع تكتب عقد قران بماليزيا إلا ما يكون معك شهادة كمان بفقه الحياة الزوجية، تعرف حقوق زوجك وتعرف حقوق مرتك وتعرف على حقوق الأولاد وتعرف كيف تعيش بالبيت. القاضي بالمحكمة إذا ما شاف منك شهادة من هاي الجمعية، مش شهادة مزورة حطيت له بإيده 100-200 دولار لصاحب الجمعية وتقي، ما في، ممنوع، ممنوع تدخل إلا معك هذه الشهادة. ومثلا موضوع الحج مثلا استطرادا، ممنوع تأخذ فيزة الحج إلا لما يكون في عندك دورة كيف تحج. يوم بيطلع واحد على الحج بيوصل لفوق بيوقف بيطلع يمين وشمال بيقلب إيديه بيقلب شفافه ويقول له شو بدي أعمل، بلش خبص يمين وشمال بيرجع بقول انا عملت هيك مزبوط يا شيخ؟ هلا عم تسالني؟ هلا عم تسال؟ خلصنا الحاجه هلا عليك خروف وخلص وطعمي هالشباب وريحنا. ف هاي تجربه لدول ماليزيه، جابوا المدراء والاساتذه في المدارس. اليوم بفوت اذا الاهل عندهم دور، المدرسه عندها دور كبير. جابوا الاهل، جابوا الاساتذه والمدراء في المدارس وعملوا لهم دورات كيف تدخل هذه المناهج بقلب الدروس الدينية وغير الدينية. حتى اليوم أنا درست 5-6 سنوات في المدارس، حتى مناهج التربية الإسلامية اللي تعطى للأبناء ما فيها هذا الأمر بطريقة شرعية منضبطة، يقدر مدرس مادة الدين يعطيها للولد ومدرسة تعطيها للبنت. غايب، مفقود. طيب لا بيت عم بيعلمه ولا مدرسة عم بتعلمه، وبالمساجد سامحوني اليوم، أنا اليوم بس اليوم لا يقل عن 20-30 واحد بعث لي قال لي شيخ موضوع ما حدش بيحكي فيه، موضوع جريء لازم نحكي فيه، الشباب كل عطشانة وناطرة بس بده حد يحكيهم بالموضوع تحت حجة الحياء ومش مش ضابطة وكيف نحكي بالموضوع. طب مين بده يقعد مع الشاب؟ فحتى الفكر الديني صار فكر يعني مغلق بشكل خطأ. لازم يكون في عنا انضباط، ولكن الإغلاق صار بمكان خطأ مما حرم الشاب، هذا الشاب المحروم. حتى إذا بده يروح عند الشيخ بيستحي، ما بيشعر بانفتاح ولا بالبيت فيه ولا بالمدرسة فيه ولا بالجامعة فيه، وما بده يلجا لبيئة الفساد. روح على القهوة لنشوف الشباب كيف نحل هالأمور، وإني بيعطوا الدواء العلاج المضبوط 100%. فإذا رقم واحد سبب انتشار هذا الأمر غياب البيئة الحاضنة. اثنين، وهذا ما ذكرناه في الأسبوع الماضي، كثرة الاختلاط. ما فيك يعني زي ما قلنا المرة الماضية تيجي تكتب على أنينة بنزين ممنوع الاشتعال وتحط حد النار، بدها تولع غصب عنك. كثرة الاختلاط الذي لا يستطيع الشاب الآن مهما فعل أن ينعزل عنه بستة الطرق والوسائل. صور، إذا بتحط رأسك بالأرض طلع لك من تحت الأرض الصورة بعد شوي. المجلات، الجرائد، الإعلانات، المحلات، حضرة أصحاب بيعين ثياب، بائعي ثياب، صار عنده الحياء مضروب. فكل أنواع الملابس التي يعني ننزه هذه الأماكن من ذكرها على الوجهات عادي عادي. والصور، فوت مرة خبرتكم يمكن بالخطبة ولا بدرس مش عارف، فوت مرة على محل يعني عم بيشتري عم حاسبه، جمت غراض وبدي حاسبه، طلعت عم حاسب محل كنت ورا المحاسبة كل صور يا لطيف الحلال مشان الله يا زلمة مش هون تحطون. قال لي شيخ شو فيها؟ فالاختلاط الشديد، مدرسة اختلاط، جامعة اختلاط، بالشغل اختلاط، شو بده يصير في هذا الشاب؟ والشعب منضبط مش عايشين بأوروبا ولا بأمريكا، ما في يعمل شي حرام، وين الملجأ إلا له؟ مواقع بس، شي بيفش خلقه بالموقع. اختلاط اختلاط اختلاط اختلاط، آخر شي هذا الكبت بيفجروا في على هذه المواقع. فإذا غياب البيئة الحاضنة، اثنين كثرة الاختلاط، ثلاثة سماع، كثرة سماع الموسيقى. كثرة سماع الموسيقى يا إخواني في الله، خصوصا أنواع خاصة من الموسيقى مع بيئة خاصة، بيئة الحرام والرقص وغير ذلك، تدخل تحت الاختلاط بس بزيدها، لأنه هذا يمكن موضوع الموسيقى يمكن نخصص له أسبوع خاص إن شاء الله عز وجل، مشكلة السماع وكيف بدي أظهر من هالموضوع، متعلق كيف عندي إدمان مواقع بحية، عندي إدمان بالموسيقى شيخ، كيف بدي أطلع، كيف أطلع من الموضوع هذا، بده يمكن أسبوع خاص إن شاء الله تعالى. فهذا الإدمان باللاوعي، وفي دراسات حديثة كذلك بتقول كتير من كلمات الأغاني، ويمكن قسم منكم سامع هذا الأمر، مش ضروري تكونوا أنتم بتسمعوا، بس اليوم أنت مارق بالطريق، من يوم كم يوم كنت مارق في الطريق بالسيارة أو شيء سمعت أغنية قلت مش معقول هاي كثرة الأغاني، تفاصيل تفاصيل الجسم بالتسمية. فهذا الشاب عم بيسمع عم بيسمع عم بيسمع عم بيسمع، تكونت عنده الصورة كمان، وين بده يروح هذا الكبت على هذه المواقع. هذا سبب الانتشار. شو أدى يا إخواني في الله هذا الأمر؟ وذكر النتائج هي اللي بتخلينا بإذن الله عز وجل نضبط أنفسنا ونعرف كيف نتصرف في هذا الأمر. أول شيء إخواني في الله، هؤلاء الذين يعني هني قسمين على فكرة، في قسم مدمن عنده متابعة هذه المواقع موضوع إدماني، لا أستطيع كل يوم كل يومين كل ثلاثة. والبعض بتصيبوا حالات طلوع ونزول، تراه يضعف أحيانا فيقع في الحرام ثم يحاسب نفسه ويتوب، ثم بعد فترة بسبب ضعف البيئة وغياب البيئة الحاضنة يضعف، يمكن 10 أيام يمكن 20 يوم يمكن شهر يمكن 3-4 شهور طلع ونزل. وقسم ثالث أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، نوى التوبة وأعلنها لله جل جلاله توبة صريحة، فلا يتجرأ للحظة أن يفتح واحد من هذه المواقع للحظة واحدة. فهور الثلاثة جميعا كيف بدأت المسألة؟ بدأت المسألة مرة إما بدعوة من أحد من الشباب، بدعوة من أحد من الأصحاب، دعوة من أحد الناس، أو بالآن وجود للأسف كثرة التطبيقات والمواقع اللي موجودة بتكون فاتح أنت بتقرأ قرآن وتعمل أذكارك تطلع لك المصايب، أي أذكار وأي قرآن. فهذه الأمور من هنا بدأت الحرف. بس يبدأ الإنسان بهذا الأمر، شو الشيء اللي بلش يشعر فيه يا إخواني في الله؟ أول شيء يطمس على قلبه، القلب بصير في عليه غلاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الذنوب والمعاصي إلها آثار على القلب مثل آثار السواد. كيف الفحم بس تحرق محل بصير أسود؟ قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. بعدين نظرة بعد نظرة، نظرة بعد نظرة، موقع بعد موقع، بصير القلب أسود. قال عليه الصلاة والسلام لا تتبع النظرة النظرة، بأي مكان حتى بأسواق حتى بالنظرة الطبيعية للنساء، لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك. إن وقعت بخطأ ونظرت استغفر مباشرة، ليش؟ لأنه الثاني عليك. فهذا القلب بصير إيش؟ بصير أسود. عشان هيك الشاعر ماذا يقول؟ رأيت الذنوب، شو بتعمل؟ تميت القلوب ويتبعها الذل إدمانها، بصير ذليل. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. أسأل الله أن يحيي قلبي وإياكم بالتوبة، نعلنها توبة يا إخواني لله عز وجل جميعا، ويا رب تبنا إلى الله. فهذه القلوب بتصير سوداء، بعد ما يصير القلب أسود شو بصير؟ انتقلوا معي هلا من القلب للدماغ. في قسم أمامي بالدماغ، أثبت دراسات الحديثة أن كثرة متابعة هذه المواقع تثير وتفرز أمور في الجسد لا يستطيع الدماغ تحملها دائما بهذه الصورة وبهذه الكيفية، فبيصبح فيه بالدماغ تعرجات متجوفة أكثر من الطبيعة. شو يعني؟ شو بتأدي؟ بتأدي لقلة التركيز وقلة الحفظ وضعف الفهم والوعي. سيدنا الشافعي من أكثر من 1200 سنة بروح عند شيخه بقول له يا شيخي كنت افتح القرآن حط إيدي على الصفحة الثانية حتى أحفظ، ما عم بحفظ، ليش اليوم معاش عندنا حفظة؟ وين حفظة القرآن؟ واللي حفظ جزء نسيه، واللي حفظ اثنين نسيه، بقول لك أنا ما بقدر أحفظ. شو السبب؟ ليش من زمان كان في عندنا حفظة؟ ليش ما في بيت إلا بقلبه حافظ؟ الآن من عد بالمدينة في حافظ ولا اثنين ولا خمسة ولا عشرة. قبل كنا بالبيت، هلأ بالمدينة في حافظ. فقال له لشيخه: ما عم بقدر احفظ، عم بقرا ما عم بحفظ. قال له: عملت لك شي معصية؟ والله ما عصيت الله، عملت كذا، عملت. لا لا لا لا، طب مش معقول في شيء؟ شوف العلماء الربانيين بيرجعوها لله دغري. قال له الشافعي: تذكرت كانت كنت ماشي بالسوق ولا مره مستره، بس بالغلط طلعت على كعب اجره. قال له شيخه وكيع، قال له: بهذه كعب قدم امراه. بسم الله الرحمن الرحيم يمكن ننسينا احنا اليوم، الفاتحه يمكن تنتسى. فبعدين قال الشافعي بأبيات رائعة نكررها دائما حتى تستقر في القلوب: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأنبأني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. ده مستحيل مش يحفظ بس، والله مستحيل يفهم القرآن، لأنه أصلا قلبه مليان مطبق، كيف يفهم القرآن؟ لا يستطيع. فأغلق على القلب، ضرب الدماغ، بعدين هول العيون، أنت ما لك فيهن شيء يا حبيبي، هول العيون هن رزق وكرامة وهدية من عند الله عز وجل. لو منيجي بنقول لك اليوم في واحد أعمى في مجال تكرمنا بعين، وخذ نص الدنيا، خذ ما شئت، خذ ما شئت، بقول لك والله لو بتعطيني الدنيا ما بقيم عين. عطاك اثنين ببلاش، عطاك اثنين بدون مقابل، وهاتين العينين والله لا تستطيع أن تبصر بهما إلا بإذن من الله. بتشكر ربنا على هذه النعم أن أنظر فيها لما حرم. عشان هيك يا إخواني في الله، سئل أحد التابعين وبلغ من العمر فوق 120 سنة، وكان يمشي ويقرأ القرآن بدون عوينات. اليوم يا عمي ابن 20 سنة عم بحط عوينات، ابن 30 سنة الشيخ بعد مش عم شوف. قبل ما تنشر هذه المواقع وهذه المصائب كنت تشوف الحج الكبير 70-80 سنة يقرأ القرآن بدون نظارات، لهلأ بعده هذا 100 سنة بيقرأ القرآن بدون نظارات. هلأ بعد مش عم شوف، أبصر شو معمول بهالعيون. فقال هذا عندما سألوه: كيف بلغت 120 عاما وجسدك كما هو؟ قال: هذه نعم أعطانا الله إياها، حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا عند الكبر. بتحفظها أنت صغير بيحفظ لك إياها أنت كبير. عيونك دائما بالقرآن بتبلغ العشرات السنين وبدل عيونك متمهني. سمعك تسمع فيه الدين ما بتسمع فيه الحرام والغيبة والنميمة والكذب، الله بيحفظ لك سمعك. أقدامك ما بتمشي فيهن للحرام، ما بتأذي فيهن أحد، الله بيحفظ لك أقدامك. يديك هكذا كل الجسد. فهذه العيون هذا كله بعدنا بالدنيا لسه موصلناش للآخرة، بس يوقف ربنا تعالى هذا الإنسان وتبدأ العيون تحكي الله أكبر. أما موقف يا أخواني، تبدأ العين تقول: يا رب نظر بي إلى الحرام، فيقول: ويلك عنك كنت أدافع. ليه عم تحكي هلأ بنحترق في النار؟ ماذا تقول؟ قالوا: أنطقنا الله. اليوم العين ما بتحكي، بس بكرة العين حتحكي: الذي أنطق كل شيء. اليد ستتكلم. وجايين على بعض الحلقات في الأسابيع القادمة إن شاء الله عن ما قد تفعله اليد، والعين تتكلم والأذن تتكلم وكل عضو من أعضائك اللي الآن ما بيتكلم بس أنت بتتكلم، هو بيتكلم يوم القيامة. فيضرب القلب، يضرب الذهن، تضرب الأبصار، بعدين بصير وجهه أسود، والله ولو كان أوروبي وأبيض. قال ابن عباس، اسمع هذا الكلام واحفظه في قلبك، قال ابن عباس: إن للذنب شوف عد معي. قال ظلمة في الوجه وغشاوة في القلب ونفرة بين الناس وضيق في الرزق وبغض لله. وإن للحسنة نور في القلب ووضاءة في الوجه ومحبة بين الناس وسعة في الرزق ومحبة من الله. الذي يدمن هذه الأمور والله أهل الإيمان يعرفونهم في وجوههم، مع أن الحديث فيه كلام ولكن معناه صحيح. اتق فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ترى صاحب المعاصي المدمن على هذه المواقع وجه أسود ولو كان بالظاهر أبيض، وترى صاحب التقوى البعيد عن المعاصي والله لو كان أسود أفريقي مثل الفحم والله وجه منور، بوجه في نور. بعدين صاحب هذه المواقع وصاحب هذه المعاصي بتلاقيه في نفرة منه بين الناس، لا طايق الناس ولا الناس طايقته، عشان هيك بصير عنده مرض الوحدة، بصير عنده مرض العزلة، بصير يفتش على اللحظات اللي محدش شايفه يفتح. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فبصير بينفر والناس تنفر منه. ناهيك عن المشاكل الزوجية، لأن هذه المصائب تجعل للإنسان حياة مثالية، صورة مثالية للمرأة وهي صورة مثالية للرجل، فبتجي عرض الواقع لا يرى هذه الصورة المثالية في زوجته وهي لا ترى هذه الصورة المثالية في زوجها، فشو بصير فيه بالبيت؟ فراق، طلاق، خيانات، بغض، كره. وانزلوا للمحاكم واجلسوا مع القضاة واسألوهم إيش سببها وماذا تسبب. تنبت في القلوب الدياثة. من هو الديوث؟ الذي يرى الحرام في زوجته أو أهله ويقرها عليه، بصير ديوث ما بيغار. طبيعي تمشي بين الناس مكشف شعره، طبيعي عادي، طبيعي مكشف شيء من جسمه. أما صاحب الرجولة لا يستطيع، الغيرة الطبيعية بفطرته لا يستطيع أن يرى أقرب الناس إليه متبرج أمام الناس، لأنه أدمن رؤية الحرام فأورث في قلبه دياثة، والديوث لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه. عشان هيك القصة المعروفة اللي بتقول دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة، هذا كان بياع ذهب ومرته قاعدة في البيت، فبدق بياع الحليب، بتفتح كل مرة بتمد إيدها بتحط الجاط بيصب لها الحليبات وبترجع. أم إجت واحدة ما تشتري إسوارة من عنده، أم هو عم بلبس الإسوارة لمست إيده بإيده وكان في عنده شوية قصد، أم رجع انتبه دغري، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. استغفر الله ومشي. رجع على البيت قلت له يا زوجي بدي صارحك، قال له نعم، قلت له مديت إيدي بالجاط ليحط السقة الحليب فلمسني فرجعت. أم قال له الحقيقة يا زوجتي أنا اليوم صار معي كذا وكذا، فقالت له يا زوجي دقة بدقة ولو زدته أي عن اللمسة لزاد السقة. فالذي يقدم على هذه الأمور يتذكر أن له أم وله بنت وله زوجة وله أخت وله محارم من العائلة، فالجزاء من جنس العمل. لذلك الإمام الشافعي يقول من يزني يزن به ولو في عقر داره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. والزنا ليس الزنا الحقيقي فقط كما ذكرنا المرة الماضية، الزنا زنا البصر، الزنا زنا السمع، الزنا زنا اليد، الزنا زنا القدم. من يزني يزنى به بعائلته. إن كنت يا هذا لبيبا فافهم، لا تعيش وحدك. والجزاء يوم القيامة أحبتي في الله عجيب وعظيم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرج مع سيدنا جبريل عليه السلام إلى السماوات في الرؤيا، فيقول: فرأيت مثل التنور ضيق من أعلاه وواسع من أسفله، وسمعت فيه صوت صخب، سمعت فيه صوت رجال ونساء، تخرج النار من تحت أقدامهم فترفعهم ويصرخون حتى تصل بهم إلى أعلى التنور، ثم إذا انطفأت ينزلون ويبقون على هذا كل الوقت. قلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ شو المنظر؟ عراة مجتمعون تحرقهم النيران، يصرخون بالقيح والصديد والدماء. فقال جبريل عليه السلام: يا محمد، هؤلاء هم الزناة بشتى أنواع الزنا. وهذه أصلا من مصائبها، أنها كم أوقعت شاب بالزنا وراء هذه المواقع. وممكن نقف معها ومع غيرها من المصائب اللي هي عملتها هذه المواقع. فالنبي عليه الصلاة والسلام تضايق عندما سمع هذا وعندما رأى هذا. لذلك أحبتي في الله، أخيرا، إذا علمت أنك أنت الفريسة لهؤلاء الناس وأردت سعادة في الدارين، وقلنا في الدرس الماضي أنه لو كنت أنت هلأ شاب ومنك متزوج، ولكن والله ستجني هذا في زواجك، لاتقى الله في شبابه في مرحلة عزوبيته، الله بيكرمه في مرحلة الزواج. والذي وقع في المصائب في مرحلة العزوبية، الله يبتليه في زواجه إلا إن تاب وقبل الله توبته. فما أريده منك أخي الحبيب ومن سيسمع هذا الكلام بإذن الله عز وجل ومنا جميعا، أولا أن نتوب إلى الله تعالى. بتقول لي: يا شيخ والله تبت ورجعت. والله إن بلغت الذنوب عنان السماء وبلغت مرات توبتك آلاف المرات، ولكنك تعزم وتنوي بصدق التوبة، سيأتي يوم ويتوب الله عليك. والله العظيم هذه الجلسة هي سبب من أسباب التوبة. اثنين، اللي بيقول لي: شيخ أعطيني علاج، كل اللي سمعناه هلأ حرام حرام. أنا عارف حرام، ودائما بنقول للشباب ليش إن شاء الله مفكرين الأم مشكلتها اليوم تعرف حرام وحلال. مش مشكلة الأم اليوم بالمعلومات، تعرف الشاب حرام، هو عارف حرام. لو مش عارف حرام كان فتح المواقع أمام كل الناس، ولكنه يعلم حرام. قال: ما الذي غاب عنده؟ الذي غاب عنده هي القوة الدافعة في قلبه التي تمنعه عندما تسول له نفسه أن يرى الحرام. في شيء بداخله بيقول لا، بيمنعه، بيتوقف وبيرجع. هذه القوة شو اسمها؟ قوة الإيمان، الرادع الإيماني. جاء واحد، أكثر من واحد بيجي عنده بيقول له: طلعت خروجك ثلاث أيام معنا. بقول له: شيخ شو خروج ثلاث أيام؟ عم بقول لك أنا عندي مشكلة. يا حبيبي، أنت بحاجة لبيئة تعلي فيها إيمانك. لو بده أقعد أقول لك 100 ساعة روح أقعد بالزاوية وادعي الله وحرام واتق الله وما بيجوز، تقول لي: شيخ والله بعرفهم، أعطيني شيء. أنت بحاجة تقصص لهالبيئة اللي عايش فيها. أغلب من يدخل المواقع بسبب أصحابه، بسبب رفقاته، بسبب جامعته، بسبب البيئة الموبوءة اللي عايش فيها. طب شو بدي بيئة تانية؟ دلني على بيئة تانية. تعال أصقص لهذه البيئة اللي أنت فيها واطلع على بيئة إيمانية ترفع عندك مستوى إيمانك. ما قادر تخرج ثلاث أيام اطلع لك يوم، ما قادر يوم، تعال كل يوم على بيئة الإيمان. يا جماعة الخير، شو عندكم بمسجد الفرقان، بالمسجد الفلاني، بالمسجد الفلاني؟ دلوني على بيئة، اربطوني. قعدتك برا بالشارع وقعدتك بالبيت وقت الفراغ، لا نزول على حلق العلم ولا حلق الإيمان. وقت الفراغ عندي كبير ومليان، بس ما عندي ملء لهذا الوقت، شو بدي يصير عندي؟ أول فراغ، أول مشكلة بهذه الذنوب الفراغ. قاعد الفراغ والتليفون حدك، شو بتقول لك نفسك؟ أما لو ملحوق من درس لدرس، من محاضرة لمحاضرة، من جولة لجولة، من دنيا ودين، شغلك عبيه، فراغك عبيه بالدين وبالدنيا، برنامج للرياضة، برنامج لجسمك، هذه الطاقات حتى تذهب منك. إذا ما كنت مستطيع أن تتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. بس والله لو عملت رياضة وكل طاقتك الجسدية فرغت بالرياضة، إذا ما في قوة إيمانية ستدخل إلى هذه المواقع. فرقم واحد ورقم مية، كل العلاجات مجموعة، أنت لابد الآن اليوم هلأ أول شيء ننوي جميعا التوبة، نتوب إلى الله جميعا مما سلف ومما مضى، ونعزم عزيمة أكيدة بإذن الله عز وجل أن نضع لأنفسنا برنامجا إيماني أرتقي فيه بإيماني، حتى إذا سولت لنفسي بدي أعمل الحرام يكون في عندي رادع إيماني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا ويحفظ شبابنا ويحفظ بناتنا ويحفظ الأمة من خطر هذه المواقع، وأن يجنبنا هذا الشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تعالى بعد الأذان كما تعودنا في كل أسبوع يكون هنالك إن شاء الله تعالى حوار وسؤال وجواب، فابقوا معنا جزاكم الله خير.